من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه، من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه. فهذه الجملة شروع في بيان جمل من الاعتقاد المتعلقة بالإيمان بالله، فهذه الجملة شروع في بيان جمل من الاعتقاد المتعلقة بالإيمان بالله، وهو الإيمان بصفاته وأسمائه، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. أحدهما النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآني القول الرباني ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآني القول الرباني وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه الحقيقة. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها، وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينها من المناسبة. لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، أي يؤدي إليه، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وهذان الأصلان الجامعان النفي والإثبات يذكران في كلام علماء الاعتقاد تارة باسم النفي والإثبات، وتارة باسم تنزيه الله عن النقائص والآفات وإثبات الكمالات. فقولهم تنزيه الله عن النقائص والآفات يراد به النفي، وقولهم إثبات الكمالات يراد به الإثبات. وهذان الأصلان جاء الخبر عنهما في خطاب الشرع بما هو أعظم مما ذكره علماء الاعتقاد، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، وأكثر ما يأتي ذكره باسم التسبيح، ويأتي ذكر الإثبات في خطاب الشرع باسم التحميد، ويأتي ذكر الإثبات في خطاب الشرع باسم التحميد. فيتلخص من هذا أن باب الأسماء والصفات له أصلان، هما التسبيح والتحميد، ووقع الخبر عنهما بالنفي والإثبات، وإنما عدل عن ذكر التسبيح والتحميد لأن الإثبات والنفي أدركوا لفهم علماء الكلام المخالفين أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهما أصلان جر إلى وضع هذين الاسمين لهما إرادة إبطال مقالات المبطلين في باب الأسماء والصفات. وأما إذا أريد درك رتبتهما في خطاب الشرع فاعلم أن كل آية أو حديث يتضمن التسبيح والتقديس فمرده إلى باب النفي، وكل آية أو حديث يتضمن التحميد فمرده إلى باب الإثبات. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أصلا ثالثا غير الأصلين المتقدمين، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، فيكون باب الأسماء والصفات عنده مبني على ثلاثة أصول، أحدها النفي، وثانيها الإثبات، وثالثها قطع الطمع عن إدراك الصفة الإلهية، أي بألا يطمع المرء إلى الوصول إلى معرفة كيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الثالث مستغنى عنه بما ذكرناه من شرط في الإثبات، وهو السلامة من التكييف، وهذا الشرط وهذا الأصل مستغنى بما ذكرناه من شرط في الإثبات وهو السلامة من التكييف، فيكون الباب مبنيا على أصلين هما التسبيح والتقديس ويسمى نفيا، والآخر الإثبات ويسمى تحميدا. ودعا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي وغيره إلى زيادة هذا الأصل الثالث أحد وجوه ثلاثة، ودعا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي وغيره إلى زيادة الأصل الثالث أحد أمور ثلاثة، أولها الرد على المخالف في هذا الباب، الرد على المخالف في هذا الباب من المجسمة، وثانيها إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، فالإثبات المكرم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، والإثبات المحرم ما تضمن إثبات تلك الصفات مع تكييفها أو تمثيلها، فإنه يعد إثباتا في أصله لكنه إثبات محرم لمناقضته ما أمر الله عز وجل به في قوله ليس كمثله شيء، وثالثها أنه أفصح للمتعلمين وأظهر في البيان والتبيين، أنه أفصح للمتعلمين وأظهر في البيان والتبيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.